الحبيبة وإلى الإخوات محمد ومحمود ورايح وهبة وأولاد أختي عبد الرحمن وأنس ومحمود وإلى زوج أختي ياسر وإلى كل العاملين في الإذاعة المصرية. مستمعين وطلب الاستماع للأغنية القادمة أيضا أهلا بالعيد الأستاذ أشرف محمد والإهداء إلى الأولاد والزوجة الغالية وإلى كل الأهل والأصدقاء وإهداء خاص إلى الصديق العزيز الغالي الأستاذ محمود عبد الحميد. وطلب الاستماع أيضا لأهلا بالعيد النهاردة الأستاذ السيد أبو الشمندي والإهداء إلى الزوجة الغالية محبة الرحمن وإهداء خاص لأولادي عبد الله وزوجته محمود وزوجته بالسعودية وزينب وأولادها أمير وأميرة وزهرة وعلي السيد والإهداء أيضا لكل الأهل والأصدقاء وإلى جميع عائلة آل الشمندي. مستمعينا بصبح علينا نهاردة الأستاذ أحمد جيد والأستاذ ناصر الغراز من دمياط شارع الجلاء والإهداء للزوجة الغالية الحاجة سنية وإلى الأولاد الأعزاء نادية وزوجها محمد زهرة وأولادهم محمود ونغم وإهداء إلى ابن الغالي محمد وزوجته غادة وبنتهم جنة والإهداء أيضا لابن أحمد وزوجته هاجر وبنتهم هدى وخطيبها طاهر البربري وإهداء خاص لكل أسرة البرنامج. شكرا جزيلا الأستاذ ناصر الغراز. وطلب الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذ أحمد ابن عبد اللطيف علي من الأقصر ومن أحمد أبو بلح إلى أسرة البرنامج العام يقولنا كل عام وأنتم بكل خير وإهداء خاص إلى بناتي شمس أبو بلح وشهد أبو بلح وإلى إخوتي بأسوان والإسكندرية وبيصبح على الجميع بيقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير وأهلا بالعيد الأغنية القادمة. يا رب في أعيادنا وترح فيها البركة وسيب جانا العيد وجانا مستمعينا مع أجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وهذه رسالة من الأستاذة ولاء عبد المنعم من قناقوس خزيم. عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية الليل عيد للفنان حكيم، والإهداء لأم سمارة وحنان، وإلى أبي منعم، وإلى إخواتي بهاء وآلاء وأحمد، وإلى رفيق الدرب أحمد عبد المنعم، وإهداء أيضا إلى خالاتي الغاليين دعاء وسميرة وويدة، وإلى بنات خالاتي تغريد وهدير وترنيم وتسبيح، وإهداء أيضا إلى بنت أختي آلاء غزل أحمد محمود، وكل عام وأنتم بكل خير. وطلب الاستماع أيضا إلى الأغنية القادمة الأستاذ عادل غالي، والإهداء إلى الحاجة أم عادل، وإلى الزوجة، وإلى الأم الغالية أمل، وإهداء رقيق إلى الإخوة الأعزاء الأستاذ علي والزوجة والأبناء، الأستاذ جابر والزوجة والأبناء، وإهداء رقيق إلى إسلام عاطف بالقوات المسلحة، وإلى أحمد محمود رشوان بالمملكة العربية السعودية، وإهداء خاص إلى كل الأهل والأصدقاء بقرية المنصرة نجا حميدي. رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزوم المنصورة، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية هل هلال العيد للفنانة نور الهدى، والإهداء إلى الزوجة الحاجة أم أشرف، وإلى دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان، وإلى الأبناء محمد ومالك أشرف. كما يودي الأغنية القادمة إلى الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية، وإلى الأمورة إلينا، وإهداء أيضا إلى مستر شريف قاسم والأستاذ صلاح عبد الكريم والأسرة، وإلى الحاج محمد إسماعيل والأسرة بقرية النصرة، وإهداء خاص إلى الصديقة الحاجة فوزية أبو علوين. وبيقول الجميع فميت عزومي المنصورة كل عام وأنتم بكل خير. وهي نستمع للأغنية القادمة. هل اللي بتصبح علينا وبتعيد علينا النهاردة الأستاذة مروة السيد، وبتقول بحب جدا أعيد عليكم وعلى أولادي الغالمين مالك وملك ومليكة، بتقول لهم كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وكل عيد يا رب وانتم في أحسن حال. كمان بتصبح علينا الأستاذة بسنت علي وتودي الأغنية القادمة للأم الغالية، بتقول أمي حبيبتي وسندي وظهري والداعم الوحيد ليا في الدنيا الأستاذة عبير فاروق حسن، كل سنة وانت طيبة يا أمي وفي صحة وسعادة، وربنا يخليكي لينا يا ست الكل. أنا مهما أقول دايما هيكون قليل عليك يا ست الكل، بحبك جدا وبحب أهدي ليكي أغنية خاصة بالأمي. وهتودي الأغنية القادمة أيضا للأم الحبيبة الأستاذة هدى عوض الله، والإهداء إلى الزوج محمود عبد الستار وإلى أخي علاء ومراته وأولاده زينب وإسماعيل وحامد وإلى جميع الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل هما، دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل هما، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي القلب اللي سمى. دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي كل هما، دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي كل هما، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي القلب اللي سمى. أنا وكانت سعادتي ابتسامك كان شفايا وكان إرادتي، من ألامك كنت أنا وكانت سعادتي ابتسامك كان شفايا وكان إرادتي، وبعلامك ابتدى خطي يخطي والحياة جوايا شبت، تسلم العين اللي حبت، والحياة جوايا شبت، تسلم العين اللي حبت، تسلم الإيد اللي ربت، تسلم القلب اللي سمى. دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي كل هما، دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي كل هما، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي القلب اللي سمى. في الحب طابعي وارفعيني طب قلبي راح يتابعك، علميني ده الوفاء في الحب طابعي وارفعيني طب قلبي راح يتابعك، طمنيني واحضنيني بعطفك في نبعك لو رياح الصعب هبك تسلم العين اللي حبك لو رياح الصعب هبك تسلم العين اللي حبك تسلم الإيد اللي ربت يسلم القلب اللي سمى. مستمعينا بتصبح علينا ايضا الانسه لجين وبتقول لنا صباح الخير والسعاده عليكم، انا بحب جدا اسمع اغنيه اهلا بالحب وعيده وبهديها لكل الاهل والاصدقاء واهداء خاص لتيتا دودو وجد محمود والى خالي محمد وطنطا اسماء والى احمد ويوسف وعمر والى صديقتي العزيزه ريناس وصديقتي مريم، وبتقول الجميع كل عام وانتم بكل خير. وهي نستمع للاغنيه القادمه. اهلا بالحب وعيده بالسعد يا رب تعيدوا، اهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، واتجمعنا مواعيدوا ويا شموع الحب يزيدوا. عيدك يا أمرنا مبروك يا اللي منورنا مبروك عيدك يا أمرنا، سنة راحت بالسلامة سنة جاية بابتسامة، سنة راحت بالسلامة سنة جاية بابتسامة، ليلة العيد ورنا الليلة والأحباب هنا والعيلة. اهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، اهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، جمعنا مواعيدوا ويا شموع الحب يزيدوا. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. مستمعينا بيصبح علينا النهارده المهندس عادل فارس من الفيوم بيقول لنا كل عام وانتم بكل خير. انا حابب اسمع معاكم النهارده اغنيه ست الحبايب للفنانه القديره فايزه احمد، وبهديها لست الكل امي الغاليه ام عادل، والاهداء ايضا الى الحفيده الاموره حور والابنه الاستاذه اسماء عادل وزوجها الاستاذ عبد الهادي بكر بالمملكه العربيه السعوديه. كما تهدي الاغنيه القادمه الاستاذه شيماء عادل بالتربيه والتعليم والابن الغالي فارس عادل وام اولادي الغاليه واخواتي كابتن احمد فارس وزوجته واولاده، الاستاذ محمد فارس وزوجته واولاده، والاستاذ محمود فارس واولاده، والاستاذ ابراهيم فارس وزوجته واولاده. كما يجي الاغنيه القادمه للاستاذه فاطمه فارس وزوجها واولادها، والاستاذه نورا فارس واولادها، والحاج فارس انيم، واهداء خاص جدا لست الكل ام عادل وجميع الاهل والاصدقاء وجميع العاملين بالبرنامج العميم. وهنا نستمع للاغنيه القادمه. ست الحبايب يا حبيبي يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل الطيبة يا ربي خليك يا امي، يا ربي خليك يا الاستماع إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج ما يطلبه المستمعون مع رشا أنور، بعد أن وافيكم بآخر ما ورد إلينا من أنباء. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة. وأدى صلاة العيد مع رئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وعقب الصلاة توجه رئيس السيسي برفقة رئيس الوزراء وزير النقل إلى المركز الترفيهي بمنطقة النهر الأخضر، حيث استقال القطار الكهربائي المونوريل إذانا بافتتاح مونوريل شرق النيل ومنطقة النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة. كما شارك رئيس عددا من الأطفال الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي عقب ذلك تناول الإفطار مع الحضور. من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة وفيناكم بآخر ما ورد إلينا من أنباء، ونوفيكم بالجديد تباعا إن شاء الله. شكرا لكم. هنا القاهرة، سيدتي سادتي، نواصل الاستماع إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج ما يطلبه المستمعون مع رشا أنور. ست الحبايب يا حبيبي، يا أغلى من روحي وفمي، يا حنينة وكل اتباع، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبي، مستمعينا وبنصبح علينا النهارده الاستاذ شريف البدراوي بيقول لنا كل عام وانتم بكل خير وعيد سعيد عليكم يا رب. وبيصبح علينا النهارده من دمنهور الاستاذ محمود فواز، ومن شرم الشيخ الاستاذه نوره محمد علي، وبتقول لنا كل عام وانتم بكل خير، وتهدي الاغنيه القادمه لكل المستمعين، واهداء خاص لصديقتي العزيزه شيماء، والى الوالد والوالده والاهل والاصدقاء. مستمعينا وبيصبح علينا النهارده الاستاذ سعيد سلام من عرب الدواغره، والاهداء الى الابناء ساره ومحمد ورحمه سعيد سلام، والى الاصدقاء نصار الوحش، منصور عامر، ابو ايمن سالم، محمد الجديد، احمد شلبي، صلاح البتنيني، طه مسعود، عبد الله شحاته، ماهر عبد الله، الاستاذه منى بطاح ومنى حسن وابتسام مياز والحاجه فوزيه ابو علوم، واهداء لكل شباب قبيله عرب الدواغره مركز الحسينيه منشاه أبو عمر شرقية. وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذة إجلال محمود، وتودي الأغنية القادمة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى كل الأهل والأصدقاء، وإهداء خاص للزوج العزيز المهندس سامي، وإلى الأبناء أحمد سامي، محمد سامي، ومصطفى سامي. وبتقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير، وهنا نستمع للأغنية القادمة. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، يوم بيدك بكرة بعيد، بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، يوم بيدك بكرة بعيد. تروح وتفلت من ايدك، عيش اليوم وحب اليوم، يوم بايدك بكرة بعيد، بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، يوم بايدك بكرة بعيد، بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، يوم بليلك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد. عيش اليوم وحب اليوم يوم بعيدك. معنا وهذه رسالة من الأستاذ محمود فوزي عايز يسمع معنا النهاردة أغنية على ريش عيونها للفنان وديع صافي، والإهداء للزوجة العزيزة سارة علي بيقول لها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة وعيد فطر سعيد، والإهداء للوالد والوالدة وجميع الأهل والأصدقاء. وهي نسمع للأغنية القادمة على رمش عيونها قابلت هوا طرعت لي مني وقلبي هوا. على رمش عيونها قابلت هوا طرعت لي مني وقلبي هوا. وانا ياللي كنت طبيب الهوا ولأهلي لعشك ببيع الدوا. وانا ياللي كنت طبيب الهوا ولأهلي لعشك ببيع الدوا. من نظرة لقيتني صريع الهوا، من نظرة لقيتني صريع الهوا. يا يا باي يا بوي لها ضحكة يا ويلي بلون السمر لما الورد بيملى شفايفه قمر. لها ضحكة يا ويلي بلون السمر لما الورد بيملى شفايفه قمر. ضحكة لها بالودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر. وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشت ببيع الدوى. وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشت ببيع الدوى. من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى. يا يا باي يا بوي خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها. خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها. كان حبيبها وغايب بقالي سنة والنهاردة وصل على بختي أنا. وأنا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشقي ببيع الدوا. وأنا ياللي كنت طبيب الهوى ببيع الدوا. من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى. يا باي يا بوي على رمش عيونها قابلت هوا طلع لي مني وقلبي هوا. رسالة من الأستاذة سلمى حسين الصيفي عايزة تسمع معنا النهاردة أي أغنية خاصة بالعيد، وبتقول لنا كل سنة وانتم طيبين. الإهداء لبابا حسين وماما إيمان وكل الأهل والأصدقاء، وإهداء خاص لصديقتي العزيزة شيماء وبتقول لها ألف مبروك الخطوبة السعيدة. وهي نستمع للأغنية القادمة أتدري لو فرحتي كم صوت هي الفرحة لها صوت طبعا كهكهة للضحكات جلجلة الأمنيات زقزقة للعصب والطبطبة حتى تدق تقول فرفشة عالناس بتبان لعلع أنوار وألوان دندشة لمس وحركة فرقع لعبة هدايا عديات كهكهة للضحكات جلجلة الأمنيات زقزقة للعصب والطبطبة حتى تدق تقول فرفشة عالناس بتبان لعلها انور والوان تندش لبس وحركات فرقه لبدايا ديان. فهمتي؟ فهمتي حاجة ولا عيد؟ هل كنت لتوك عيد؟ العيد اليوم اليوم هو عيدي، أتزين يلبس ميز جديدي، سأقول للشمس اضطربي وزدينا دفئا ونزيدي، فالعيد اليوم اليوم هو عيدي. البسي فستان فستان هلبس بدلة، تضحك هضحك لك هضحك اهي سهلة، وهقول للدنيا توسع وتفضي مكان تاني للهم، فالعيد اليوم اليوم هو عيدي. الأمة العربية تجمع بالفرح عيونه اللي هتلمع، فالعيد يعيد لنا الضحكة كنجوم الكون اليوم نصنع. ايوه احنا نجوم اليوم طبعا، اهلا بالعيد تقلي اهلا، اشياء اللوضة الظهر اللي يجدوها فرحات ابدا يا سيدي. قهقهة للضحكات جلجلة الاغنيات، زقزقة للعصفور طبطبة حتى تدق ثوت، فالفشع الناس بتبان لعلع انوار والوان، بندش لبس وحركات فرقة العبادة يا ديان. قهقهة للضحكات جلجلة الاغنيات، زقزقة للعصفور طبطبة حتى تدق ثوت، فالفشع الناس بتبان لعلع انوار والوان، دندشة لبس وحركة فرقة على بهدايا ديان. فهمتي؟ فهمتي حاجة ولا عيد؟ هل قلت لتوك عيد؟ مستمعين، وهذه رسالة من الأستاذ علاء إمام بيقول للجميع كل عام وأنتم بكل خير، وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية يا ليلة العيد أنستينا، والإهداء لكل الأهل والأصدقاء والأبناء والإخوة عمر وبكر وعثمان وحسين وعلي إمام، والإهداء للابن محمود إمام والابن شهد والابن نريمان، كما يودي الأغنية القادمة إلى أبناء الخال أحمد ورمضان ومحمود وطارق الوسطي، وأبناء الخال بدر وأيمن حسن، وأبناء الخال أيضا عمر عبد الوهاب وام مجدي وزوجها الاستاذ خفاجه، كما يودي الاغنيه القادمه الى الاصدقاء الاستاذ محمد حبيب، الاستاذ سعيد عبد الفتاح، الاستاذ عبد العطا، والاستاذ جلال عسكر، كما يهنئ جميع اصدقاء جروب ما يطلبهم المستمعون جميع العاملين بالبرنامج العام بحلول عيد الفطر المبارك، ويودي اهداء خاص الى الصديق عاطف بركات وزوجته واولاده، بيقول للجميع كل عام وانتم بكل خير، وهي نستمع للاغنيه القادمه. Thank you. متوتهين وما يطلبه المستمعون. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا غدا إن شاء الله مع أجمل الإهداءات والتهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وكل الشكر لابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنون. Thank you.